شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دروس من الحرم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. ثم أما بعد، أيها الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلمون بارك الله فيكم أن الله سبحانه وتعالى خلق الثقلين الجن والإنس ليعبدوه هذه المهمة العظيمة، قال الله سبحانه وتعالى عنها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالعبادة هي الغاية التي خلق الله سبحانه وتعالى الإنس والجن لها، وقد بعث جميع الرسل يدعون إليها ويبينون للناس أحكامها، وختمهم بخاتم المرسلين سيد ولد آدم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب صلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأنزل إليه سبحانه وتعالى آخر الكتب وأشملها وأعظمها وأكملها، حيث جمع فيه محاسن ما قبله وزاده من الكمالات ما ليس في غيره. قال عز وجل: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ليبين للناس ما شرعه الله لهم من العبادات والعقائد. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي لتوضح للناس بالقول والعمل معنى ما أنزل الله تعالى وما اشتمل عليه من العقائد والعبادات والأقوال الظاهرة والباطنة، وتلك هي حقيقة العبادة. ويشترط لصحة العبادة شرطين لا يمكن أن يتحقق للإنسان إلا إذا أتم هذين الشرطين، وهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذان الشرطان لا تصح العبادة إلا بهما. فالإخلاص لله سبحانه وتعالى أن تؤدي العبادة لربك لا تشوبها شائبة شرك. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد روى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. الشرط الثاني، الشرط الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى ولا تشرك به شيئا. الشرط الثاني أن تكون العبادة صحيحة على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما روته عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أخرجه مسلم. ومعلوم يا عباد الله أن أداء العمل على الكيفية الموافقة للشريعة متوقف بتلك الكيفية، فتبين ضرورة تقدم العلم على العمل. لا بد أن تعلم قبل أن تعمل. يقول الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعمل بالعلم قبل العمل. قبل أن تعمل لا بد أن تعمل حتى تعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. ولهذا البخاري في صحيحه بوب في صحيحه باب: العلم قبل القول والعمل. ولا يخفى أن العلم بصواب الأعمال التعبدية هو العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة من أدلة التفصيلية، وهذا هو تعريف الفقه. تعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية المأخوذة من الأدلة التفصيلية التي هي الكتاب والسنة وإجماع الأمة. تبين يا أخوان من هذه المقدمات التي هي الشرطان في صحة العبادة أن أداء العبادات على الوجه الشرعي الموافق للصواب هو أحد ركني العمل، وهو متوقف على الفقه في الدين. ولو لم يرد في فضل الفقه وبيان عظيم منزلته ورفيع مكانته إلا أن العبادة التي خلق الله الخلق من أجلها لا تتم إلا به. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن العبادات العظيمة التي شرعها الله تعالى وجعلها فرض عين على من استطاع إليه سبيلا هي فريضة حج بيت الله الحرام. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. الفقهاء رحمه الله تعالى لم يألوا جهدا في بيان أحكام هذا الركن العظيم من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فبينوا أركانه اللي هو الحج، بينوا أركانه وبينوا واجباته وبينوا مندوباته وكل ما يجب عمله وما يجب عليه تركه، وهم في سعيهم ومصنفاتهم كانوا طرقا شتى. فبعضهم أدرجه بابا في كتاب الفقه، جعله بابا من الأبواب. وبعضهم أفرد فيه منسكا مستقلا، منسك مطول ومنسك متوسط ومنسك قصير على اختلافهم في ذلك. كما أن من الفقهاء من جعل تلك الأحكام متنا منظوما أو منثورا ليسهل حفظه فجزاهم الله عن الإسلام خيرا. ومن العلماء الأجلاء الذين أفردوا أحكام الحج بالتأليف الشيخ العلامة الفقيه عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر رحمه الله في كتابه الموسوم مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام إلى حج بيت الله الحرام، فأبدع رحمه الله في تحريره وأجاد وأطال النفس في تفصيله وأفاد. وكان من محاسن هذا الكتاب ومحاسنه جمة أمور عدة، أولها أن هذا الكتاب اللي هو كتاب الشيخ بن جاسر أوسع كتاب وأجمع مصنف في بيان أحكام الحج على مذهب إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. فالإمام أهل السنة أحمد بن حنبل تعاقب المصنفون على تأليف الكتب، وقد صدر من هذه الكتب 3 كتب، منها المتوسط ومنها القصير ومنها المتوسع. بغية السالك إلى أحكام المناسك للشيخ محمد الخلوتي بن أخت العلامة منصور بن يونس البهوتي ألف هذا الكتاب الموجز في أحكام المناسك، ثم تلاه الشيخ سليمان بن مشرف جد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، فألف مصباح السالك إلى أحكام المناسك. ثم جاء الشيخ بن جاسر رحمه الله تعالى عبد الله بن عبد الرحمن بن جاسر فألف كتابه مفيد الأنام، وهو من الكتب المطولة المليئة بالتحرير والترجيح وذكر الأدلة وسرد نصوص الفقهاء. من مميزات هذا الكتاب أيضا أن الكتاب مملوء بالأدلة من القرآن والسنة والقياس والإجماع. ومن محاسنه أيضا أن الكتاب وإن كان في مذهب الإمام أحمد بن حنبل فإنه حافل بإيراد المذاهب الأخرى في كثير من المسائل، فيورد مذهب الحنفية والشافعية والمالكية إضافة إلى تحريره لمذهب الحنابلة رحمه الله تعالى، وهذا إن شاء الله سيظهر بعد قليل في سردنا لموارد المؤلف في كتابه. من محاسن الكتاب أن عصر المؤلف رحمه الله تعالى متأخر، وقد أتاح له فرصة الاطلاع على أمهات المصادر السابقة والمراجع القديمة والحديثة، فكان بحق موسوعة في بابه. الخامس أن المصنف رحمه الله تعالى نبه على كثير من الأحاديث الضعيفة الواردة في المناسك والزيارة للتحذير منها وعدم الاغترار بها، فهو لا يجاوز حديثا حتى يذكر درجته صحة أو حسنا أو ضعفا. من محاسن الكتاب أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يكن مقلدا يكتفي بسرد المسائل فقط وإيراد الأحكام، بل كان محققا مجتهدا يرجح من الأقوال والروايات ما يوافق الدليل وإن خالف الصحيح المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل. من محاسن الكتاب أيضا أن ضبط الأحكام أحكام الحج على الوجه الأكمل لا يتم إلا بمعرفة أماكن المناسك وبقاعها، وقد أوتي المؤلف رحمه الله تعالى حظا وافرا من ذلك بحكم إقامته في مكة المكرمة والمدينة المنورة، فقد أقام في مكة المنورة والمدينة المنورة قاضيا فيهما ورئيسا لمحكمة التمييز أيضا، وشارك في عدة لجان لتحديد المواقيت وأعلام الحرم، فكان كلامه رحمه الله تعالى في المسائل الدقيقة في غاية التدقيق وكامل التحقيق. الكتاب طبع عدة طبعات، 4 طبعات طبع هذا الكتاب، ومع أنه الحقيقة طبع 4 طبعات إلا أنه لا يعرفه كثير من طلبة العلم مع أهميته. وأرى الحقيقة أن من يحج ولا يأخذ هذا الكتاب معه زادا فرحلته ناقصة، لأنه حرر كثيرا من المسائل التي لا توجد في كتاب غيره. وأنا أوصي الطلاب الذين يحضرون هذه الجلسة أن يهتموا بأمر هذا الكتاب ويقتنوه، فهو الحقيقة كتاب محرر ومدقق، والشيخ رحمه الله تعالى يرجح وينظر ويصحح ويضعف. على كل حال الكتاب طبع عدة طبعات، الطبعة الأولى كانت في عام 1372، طبعته ونشرته شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، والطبعة الثانية طبع عام 1389، هذا طبعته مكتبة النهضة المصرية بمصر. والطبعة الثالثة طبع عام 1412 على نفقة خادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله. ثم انبر أحد المشايخ وهو الشيخ سعود بن عبد الله غديان لتحقيق هذا الكتاب والتعليق عليه وتخريج أحاديثه وذكر بعض المسائل التي يحتاج إليها، فخرج هذا الكتاب في حلة قشيبة في طبعة رابعة. قبل أن ندخل في مضمون هذا الكتاب ومنهج المؤلف، أحب أن أعطيكم نبذة عن المؤلف رحمه الله تعالى. المصنف رحمه الله تعالى هو عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر التميمي الوهبي الأشيقري من بلدة أشيقر في محافظة الوشم. ولد رحمه الله تعالى عام 1323، يعني قبل 100 عام قرن و11 عاما، هذا تاريخ ولادته. ونشأ نشأة حسنة في كنف والده، ورباه تربية متميزة، وألحقه بأحد المقرئين اللي هو الشيخ عبد الرحمن ابن موسى رحمه الله تعالى، فقرأ عليه القرآن، وما أن أتم عامه 14 من عمره، يعني في حدود 1337، إلا وحفظ القرآن عن ظهر قلب. ثم لازم الشيخ إبراهيم بن عيسى رحمه الله تعالى في بلدة شيقر. الشيخ إبراهيم بن عيسى من علماء القصيم، وكان يعمل في أشيقر، فلازمه الشيخ رحمه الله تعالى ورحم الجميع، لازمه وقرأ عليه كتاب فتح المجيد، ثم قرأ عليه من كتب فقه الحنابلة شرح الزاد وشرح الدليل، وقرأ عليه أيضا شرح المنتهى، أكمل عليه القراءة مرتين. ويذكر أن له حاشية رحمه الله تعالى كان يكتبها مع الشيخ وبعد الشيخ يكتبها على شرح المنتهى، وهي حاشية مليئة بالفوائد كما يذكر عنها ولم تجرد إلى الآن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبري أحد طلاب الدراسات العليا لتجريد هذه الحاشية ليعم نفعها الجميع، ولئلا تضيع، لأنه يذكر أن الحواشي كانت مليئة بالكتابة ويخشى أن تتآكل مع الزمن ولا يستفاد منها. وقرأ أيضا عليه شرح الشنشوري في الفرائض، قرأه عليه 10 مرات، وقرأ عليه أيضا أطراف من السنن والصحاح والمسانيد، وقرأ عليه أيضا طرفا من تفسير القرآن الكريم، وقرأ عليه أيضا في العروض والقافية. فكان الحقيقة الشيخ رحمه الله تعالى موسوعة من الموسوعات. يدل على ذلك كتابه الذي قررنا أن نأخذ فيه وقفات يسيرة، هو في مجلدين كبيرين، لا يتسع وقت مثل هذه الدورة لإتمامه ولا قراءته حتى سردا، ولكن يكفينا أننا إن شاء الله في الليالي القادمة سنأخذ عدة وقفات في مسائل حررها الشيخ قد لا تجدها في كتاب غيره، ورجح فيها، وربما رجح خلاف المذهب الحنبلي. الشيخ رحمه الله تعالى بعد لازم الشيخ إبراهيم بن عيسى 7 سنوات إلى عام 1342، ثم رحل شيخه الشيخ بن عيسى إلى بلده عنيزة من مدن القصيم، وهو ارتحل إلى مكة ولم ينقطع عن العلم بعد ارتحاله إلى مكة، وإنما لازم علماء الحرم المكي مثل الشيخ محمد الطيب الأنصاري والشيخ سعد وقاص البخاري. وكان ملازمته للشيخ محمد الطيب الأنصاري أكثر من غيره، فقرأ عليه، وقد خصص له الشيخ عدة جلسات لطلب العلم وأخذ الفقه عنه. ثم إن الشيخ إبراهيم بن عيسى أيضا أحمد بن إبراهيم بن عيسى منحه إجازات في الكثير من العلوم والفنون. الشيخ رحمه الله تعالى ألف بعض الكتب، سنذكر طرفا منها بعد قليل إن شاء الله. الشيخ في عام 1450 عين قاضيا في مكة المكرمة، قاضيا في المحكمة المستعجلة، ثم بقي فيها حتى عام 1355، عين قاضيا عام 1350 وبقي فيها إلى عام 1350، ثم انتقل إلى الطائف قاضيا أيضا ومكث في الطائف عاما واحدا، ثم انتقل إلى المدينة المنورة قاضيا فمكث فيها 7 سنوات قاضيا. ثم أمر الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى بانتقاله إلى مكة المكرمة في رئاسة القضاة. في ذلك الحين كان هناك إدارة اسمها رئاسة القضاة، فعمل سكرتيرا ثم معاون رئيس القضاء فيها، ثم عين رئيسا لمحكمة التمييز في مكة المكرمة، وبقي رئيسا في محكمة التمييز في مكة المكرمة حتى عام 1392، وأحيل للتقاعد نظاما. مكث الشيخ في مكة بعد رحمه الله تعالى بعد إحالته للتقاعد، مكث في مكة قرابة 10 سنوات حتى وفاه الأجل المحتوم في شهر صفر من عام 1401 رحمه الله تعالى. هذه سيرة الشيخ أو ترجمة موجزة للشيخ رحمه الله تعالى لنعرف كيف كان هذا العالم وكيف كتب كتابه هذا في المناسك عن علم وخبرة بأماكن الحج وبقاعه. رحمه الله تعالى ضمن كتابه جملة، طبعا بدأ في كتابه كما يبدأ المؤلفون من ذكر المقدمة وما عمله، ثم شرع في بداية الكتاب بحكم الحج والعمرة، لأن العلماء وربما إن شاء الله نعقد درسا في هذا اختلفوا في وجوب الحج والعمرة، لم يختلفوا في وجوب الحج لأنه ركن من أركان الإسلام، لكن اختلفوا في وجوب العمرة هل هي واجبة على كل مسلم مثل الحج ولا بد أن يعتمر الإنسان في عمره مرة، أو أنها سنة من أداها فأثيب عليها ومن تركها فلا حرج عليه. الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه مفيد الأنام أوضح مشكلات الحج وعقد بابا لجميع أحكامه وجميع مصححاته ومفسداته وشرائطه وأركانه، وعقد مباحث لجميع أعمال الحج من الإحرام من الميقات حتى الفراغ من طواف الوداع، آتيا على الأركان ثم الشرائط ثم المسنونات، وأجاد وأفاد وتوسع كثيرا ونقل نصوص الحنابلة حتى أنه قرب لنا ما يقارب من 15 مؤلفا من مؤلفات الحنابلة التي لم تكن أيضا في ذاك الوقت مطبوعة، هي لم تطبع إلا مؤخرا يمكن من 5 سنوات أو 6 سنوات بدأت تظهر لنا كتب الحنابلة، فقد كان رحمه الله تعالى حفظ لنا كثير من النصوص الفقهية التي كانت مخطوطة، والحمد لله اليوم انبرى طلاب الدراسة العليا لتحقيق هذه الكتب وخرجت في الأسواق وفي المكتبات، وأيضا انبرى لها بعض العلماء والمشايخ من أمثال الشيخ معالي الشيخ عبد الله بن عبد المحسن التركي ومعالي الشيخ بن دهيش رحمه الله تعالى، حيث أخرجوا لنا هذه المخطوطات، هي حواشي أحيانا على كتب الحنابلة وأحيانا كتب أصيلة في المذهب الحنبلي وأخرجوها لنا مطبوعة محققة. طبعا هي كتبت وحققت كرسائل علمية في جامعة أم القرى وفي جامعة القصيم وفي جامعة الإمام أحمد سعود، لكن أيضا حققت تحقيقا خاصا من هؤلاء المشايخ، وجزاهم الله خيرا طبعوها ووزعوها مجانا على طلبة العلم وكل من يستفيد منها. الشيخ رحمه الله تعالى قلنا أنه عقد مباحث كثيرة جدا، وكان يقول في الفهرسة إن هذا المبحث لا تجده في كتاب غيره، وهذا على حقيقته لأنه أحيانا يحرر أشياء معاصرة لم تكن في عهد أسلافه، ونوازل حدثت في عهده هو كان قاضي وكان يؤلف هذا الكتاب ويستفتى في الكثير من المسائل، فكان هناك نوازل يسأل عنها كما الآن يسأل عن بعض المشايخ عن أمور في الحج، وأيضا النساء يسألن عن أمور في الحيض قد لا تجدها في كتب السابقين، ولا بد من تخريج حكم لها. فالشيخ رحمه الله تعالى ذكر في كتابه كثيرا من المباحث، ومن تأمل الفهرس تبع للكتاب وجد أنه إذا جاء عند مبحث مهم جدا وحرره يقول إن هذا المبحث لا تجده في كتاب غير هذا الكتاب، فكفى به هذا الكتاب. نحن نرى الكثير من الكتب المكرورة، نرى اللي في الكتاب هذا هو اللي في الكتاب هذا هو اللي في الكتاب هذا، لكن أن نجد مبحثا أو مسألة ولو كانت صفحة واحدة محررة لا أجدها في كتاب غيره، فهذا خير عظيم. الشيخ رحمه الله تعالى من المسائل المهمة جدا والتي ربما إن شاء الله نضعها في أحد الليالي القادمة، مسألة ما إذا أحرم المتمتع بالحج ولم يكن قد فرغ من العمرة، يعني جاء متمتعا ووصل في اليوم الثامن وطاف وسعى لعمرته فلم يقصر جهلا أو نسيانا منه، ثم قال لبيك حجا، ما حكم هذا الحج؟ هذه مشكلة كبيرة. إدخال المتمتع، المتمتع يدخل الحج على العمرة وهو لم يفرغ منها، هذه مشكلة كبيرة جدا عالجها الشيخ رحمه الله تعالى ووصل فيها إلى ترجيح مناسب، وبحثها بحثا مستفيضا، وأيضا بحث مسألة مثلا النائب في الرمي، هل إذا توكل عن شخص أو شخصين أو ثلاثة ليرمي عنهم هل يجب عليه أن يرمي أولا عن نفسه، خصوصا مثلا في اليوم الثاني يرمي الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة عن نفسه، ثم يرجع مرة ثانية ثم يرجع عن يرمي عن محمد الصغرى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ثم يرجع مرة أخرى ويرمي عن سليمان مثلا الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة؟ هذا بعض العلماء يقولون فيه مشقة عظيمة، وبعض العلماء يقولون لا، كيف يرمي عن مستنيبه وهو إلى الآن ما أتم رميه؟ هذه من المسائل التي حررها الشيخ رحمه الله تعالى تحريرا جيدا، وربما إن شاء الله نأتي عليها ضمن المسائل التي سنختارها في الليالي القادمة. أيضا حرر الشيخ مجاوزة الإحرام، مجاوزة الميقات دون إحرام للآفاقي. إذا جاء الآفاقي وهو يريد دخول مكة أو الحرم فجاوز الميقات من غير إحرام، فذكر آراء العلماء فيها واستطرد وذكر رأي الحنفية والمالكية والشافعية وأشبعها بحثا. طبعا من المسائل الطريفة أيضا التي ذكرها الشيخ والحقيقة قد لا تجدها في كتاب غيره، مسألة من أراد الإحرام. الآن إذا أراد الإنسان أن يضحي، وقد ورد السنة في ذلك، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي أنه إذا دخل شهر ذي الحجة أن يأخذ من ظفره وشعره وبشرته شيئا، نهاه أن يأخذ من ظفره وبشرته وشعره شيئا. طبعا المضحي قال العلماء حتى يشارك أصحاب المناسك نسكهم وهو في مصره إن لم يكن قد حج، فالحاج يمتنع عن أخذ الشعر والظفر من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام الامتناع عن أخذ الشعر والظفر والأخذ من البشرة والمحظورات الأخرى. أيضا المضحي سيشارك أصحاب الحج والحجاج في مكة، يشاركهم في كثير من الأعمال، يشاركهم في الهدي في الأضحية وهم يذبحون هديا، ويشاركهم في الامتناع عن أخذ الشعر والظفر والبشرة، ويشاركهم أيضا في التكبير المطلق في عشر ذي الحجة، وكذلك المقيد الذي يبدأ من يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام التشريق، فأيضا المقيم في مصر هو يشارك الحجاج في كثير من الأعمال الصالحة التي يتفقون فيها، إلا أنهم يختلفون في أن هؤلاء يؤدون مناسك، وهذا يؤدي هذه طاعة لله وعبادة له. الشيخ رحمه الله تعالى يقول: لو أن إنسانا أراد أن يضحي ثم عزم على الحج وأمامه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا، ومن المقرر عند العلماء أن الحاج إذا أراد الدخول في النسك من السنة له أن يغتسل ويتطيب ويحلق الشعر الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بحلاقته كشعر الإبطين وشعر العانة، وأن يقلم أظافره وأن يتنظف. طيب، هذا أحرم مثلا في الثالث من شهر ذي الحجة أو الثاني أو الخامس من شهر ذي الحجة وهو يريد أن يضحي، وجاء يسأل يقول: أنا الآن سأدخل في الحج وأريد أن أضحي، أنا مأمور أو من السنة إني أحلق شعر العانة وأحرق شعر الإبطين وأتنظف وأخذ أظفاري وأعمل هذه الأشياء، وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى من أراد أن يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا، فماذا أعمل؟ الشيخ رحمه الله تعالى بحث هذه المسألة ثم قال أنه إذا فرغ من عمرته فهل يحلق شعره اللي هو ركن من أركان العمرة، طواف والسعي، على قول طواف والسعي والتقصير، هل هو يعني خروج من العمرة أو خروج من النسك أو أنه من النسك؟ طيب، هل يحلق شعره وهو يريد أن يضحي أو يضحى عنه؟ أيضا الشيخ رحمه الله تعالى هذه المسألة ذكرها وبحثها بحثا دقيقا، وهي فعلا قد لا تجدها في كتاب غير كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في أحكام الحج إلى بيت الله الحرام. أيضا من الأشياء التي بحثها الشيخ رحمه الله تعالى مسألة، وخالف فيها المذهب، هذه مسألة الدخول إلى مكة قلنا أنه توسع وذكر رأي الحنفية والمالكية والشافعية المذاهب الأخرى، ويذكر رأى الصحابة ونحو ذلك. أيضا من المسائل التي ذكرها وحررها وخالف فيها المذهب مسألة إذا أراد الإنسان أن يرمي جمرة العقبة فما هو وضعه، كيف يكون، كيف يقف؟ المذهب، مذهب الحنابلة يقولون أنه يقف، يجعل جمرة العقبة عن أمامه، ويجعل مكة عن يساره، ويجعل منى عن يمينه. هذا المذهب يقول يقف مستقبل القبلة، المذهب يقول، المذهب الحنبلي يقف مستقبل القبلة، لكن الشيخ رحمه الله تعالى حرر هذه المسألة ورجح أنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وهي أمامه، ومكة عن يساره، ومنى عن يمينه. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك خرج في هذه المسألة عن المذهب الحنبلي الذين يقولون أنه يقف يرمي جمرة العقبة وهو مستقبل القبلة. على كل حال، قد يكون أيضا استقبال القبلة الآن في حرج ومشقة، وكون الآن مع التوسعة الجديدة للجمرات ووضع الحوض إنه أرفق بالناس وأفضل لهم، الذي هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره ويقف مستقبل جمرة العقبة. هذه المسائل أمثلة فقط لما حرره الشيخ رحمه الله تعالى، وهو على كل حال شهد البقاع، المناسك، عرفة ومزدلفة ومنى في وقته، شهدها وكانت ربما في حالتها الراهنة التي لم تتغير مثل عصرنا هذا، كانت جمرة العقبة على رأس جبل في سفح جبل، وكان العلماء يختلفون هل ترمى جمرة العقبة من فوق الجبل ولا من أسفل الجبل مستقبل الجمرة. هذا الآن الجبل تمت إزالته في السابق، ثم جاءت التوسعة الكبرى والعظمى وصارت مدينة الجمرات المدينة الحقيقة المعجزة الهائلة التي أراحت فعلا حجاج بيت الله الحرام. جاءت هذه التوسعة وأراحت الناس، وصار الإنسان الآن يرمي، لا كانت المشكلة في رمي الجمار في الحج، والآن أصبحت في مسطرة في التاريخ، الزحام عند الجمرات لا يوجد، وإن شاء الله وبإذن الله سيتبعها المطاف إن شاء الله، وسيكون مدينة مثل مدينة الجمرات، يريح إن شاء الله الحجاج في طوافهم ومناسكهم، وتتاح الفرصة إن شاء الله لأعداد هائلة وكبيرة من الحجاج إذا تمت إن شاء الله التوسعة. فالجمرات الآن أصبحت ولله الحمد ليست مشكلة، وصارت في عداد يعني الزحام، والزحام عند الجمرات أصبح مسطورا في كتب التاريخ، ربما الذي لم يعني عايش هذا العصر لم يعايش قبل 10 سنوات أو 15 سنة لا يعلم ماذا كان يحصل عند الجمرات من الوفيات ومن الزحام، ولكن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى تحتاج الشكر. أهم المصادر التي اعتمد عليها المؤلف جمع كتابه هذا من كثير من المصادر والكتب، وكثيرا ينقل نصوص كثيرة عن العلماء، سواء في مذهب الحنابلة أو في مذهب الحنفية أو المالكية أو الشافعية، إلا أنه يركز على المذهب الحنبلي ثم يأتي بالنصوص ويقارن بينها ثم يخلص ويرجح ما يراه صوابا. فمن المصادر في كتب اللغات التي اعتمد عليها رحمه الله تعالى، اللغة يشرح بعض الألفاظ الغريبة سواء وردت في حديث أو وردت في كلام الفقهاء ونحو ذلك، هو يستعين بالله سبحانه وتعالى، ثم بمصادر الغريب ومصادر اللغة. فمن المصادر التي اعتمد عليها رحمه الله تعالى الصحاح لإسماعيل بن حماد الجوهري المتوفى سنة 393، هذا الصحاح كتاب من كتب اللغة في معرفة العربية، وأيضا اعتمد على النهاية في غريب الحديث والأثر للمبارك محمد الجزري المعروف بابن الأثير المتوفى سنة 606. هذا النهاية في غريب الحديث والأثر، إذا جاء حديث وما أكثر الغريب في أحاديث الحج هو يشرح من هذا الكتاب. أيضا اعتمد على كتاب المطلع على أبواب المقنع لمحمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي المتوفى سنة 709، وهذا كتاب المطلع ألفه ابن أبي الفتح يحرر فيه مصطلحات المقنع لابن قدامة رحمه الله تعالى، فيشرح المصطلحات الواردة في هذا الكتاب. فالشيخ بن جاسر اعتمد في شرح المصطلحات الواردة في كتاب المناسك على هذا الكتاب. أيضا اعتمد القاموس المحيط للفيروزابادي، والفيروزابادي أيضا ترى من الفقهاء يعني في عداد الفقهاء وليس فقط من أهل اللغة. واعتمد أيضا تاج العروس لمحمد مرتضى الزبيدي المتوفى سنة 1205، وهذا من كتب اللغة الكبيرة التي اعتمد عليها الشيخ. أيضا اعتمد الشيخ على شروح حديث، شروح الحديث، شروح السنة في معرفة أقوال العلماء حول هذا الحديث، ومعرفة أيضا درجة الحديث ونحو ذلك. من ضمن ما اعتمد عليه الشيخ رحمه الله شرح النووي على صحيح مسلم لمحي الدين بن شرف النووي المتوفى سنة 676، وأيضا جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلي، هذا جامع العلوم والحكم شرح 50 حديثا من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، أيضا اعتمد عليه في شرح الحديث. وأيضا اعتمد على كتاب فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني، واعتمد أيضا على كتاب إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري للقسطلاني، كما اعتمد أيضا من شروح الحديث على نيل الأوطار للإمام الشوكاني، نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار هذا للمجد ابن تيمية، حديث التي جمعها المجد رحمه الله تعالى من كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار، شرحها الإمام الشوكاني في حوالي 7 مجلدات أو 8 مجلدات على اختلاف الطبعات، واستفاد منه الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه، وكذلك اعتمد أو من مصادره في هذا الكتاب بذل المجهود في حل أبي داود اللي هي سنن أبي داود. اعتمد أيضا على كتب المذاهب الأخرى، فرجع إلى كتب الحنفية، وكان هذاك الوقت ربما الكتب غير متوفرة، لكن رحمه الله كانت فعلا مكتبته عامرة بكتب المذاهب وكتب اللغة وكتب الغريب وكتب شروح الحديث، وسيأتينا حتى المخطوطات كانت موجودة لديه، كانت مكتبة عامرة، ولذلك هو في كتابه هذا جمع فأوعى. والحقيقة يظهر هذا في عند محقق الكتاب، لو من تتبع ورأى كتاب تحقيق الشيخ بن غديان لهذا الكتاب سيجد العزو الكثير، يعني في كل سطر يعزو إلى كتاب معين. اعتمد من كتب المذهب الحنبلي على لبواب المناسك وعباب المسالك المشهور بالمنسك المتوسط لرحمة الله السندي المكي المتوفى سنة 993، وهذا الكتاب حقق على في 3 أجزاء، حققه طلاب من طلاب الدراسات العليا، 2 في مرحلة الدكتوراه و1 في مرحلة الماجستير، وخرج الكتاب الحمد لله الآن محققا ينتظر الطباعة بإذن الله. لكن انظر كان مخطوطا عند الشيخ، وانظر مدى المشقة أيضا للرجوع إلى الكتب المخطوطة. الكتب المخطوطة هذه ليس من السهل قراءتها أو النقل منها أو نحو ذلك. الشيخ يعني حينما اعتمد هذه المخطوطات معناته أنه أبلأ بلاء حسنا في كتابه، وبذل جهدا يذكر ويشكر في حفظ هذه المخطوطات وحفظ هذه الكتب لنا. أيضا اعتمد على كتاب من كتب الأحناف مهم جدا ومعتمد في مذهب الحنفية، وهو تنوير الأبصار. تنوير الأبصار هذا متن مختصر جدا للتمرتاشي الحنفي، وشرحه الحسكفي في كتابه الدر المختار، صار اسم الكتاب الدر المختار، شرح تنوير الأبصار الدر المختار للحسكفي وتنوير الأبصار للتمرتاشي، وهو أيضا مطبوع، كلا الكتابين مطبوعان مع رد المحتار اللي المشهور عند الأحناف بحاشية ابن عابدين لخاتمة المحققين ابن عابدين الحنفي. هو المحقق في المذهب الحنفي الذي يرجع إليه من أراد معرفة المذهب عند الأحناف. فالشيخ رحمه الله فعلا اختار كتابا متميزا في عزوه إلى كتب الأحناف. قد يكون يا أخوان يعني بعض العلماء أو بعض المشايخ ينسب إلى الحنفية أو إلى المالكية أو إلى الشافعية قولا قد لا يكون هو المعتمد عندهم أو المشهور أو المفتى به أو نحو ذلك، كما هو حاصل في كتب الخلافة العالي كتب الفقه المقارن وكذا، لكن الشيخ رحمه الله اعتمد الكتب المعتمدة حتى لا يقول قائل إنه هذا ليس مذهب الأحناف. اختار لنا تنوير الأبصار، والحنفية أكدوا على أن الشروح والمتون هي المقدمة عند الفتوى، ثم اختار معها رد المحتار لابن عابدين اللي هو يحرر المذهب الحنفي. فهو على كل حال يعني رجع إلى كتاب معتمد عند الحنفية. رجع أيضا انظروا يعني لم يرجع فقط إلى كتب الفقه المعتادة التي جعلت كتاب المناسك بابا من أبواب الفقه، بل رجع إلى منسك في كل مذهب، منسك في كل مذهب. فاختار من مذهب الحنفية إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القاري للشيخ حسين بن محمد بن سعيد بن عبد الغني المكي الحنفي المتوفى سنة 1366. طبعا لماذا نقول يعني أنه اختار منسك؟ لأنه دائما يا أخوان العلماء يذكرون إن الحكم إذا ورد في بابه، وإن كان هذا قد يكون الحكم في أبواب الفقه في كتاب المناسك ورد في بابه، يقولون إذا ورد الحكم في بابه فإنه يقدم على الحكم الذي ورد في غير بابه. يعني أن تريد تبحث مسألة في الطهارة ووجدتها مثلا الشيخ يتكلم عنها في البيوع، نقول لك لا، أنت ارجع إلى المسألة التي في كتاب الطهارة، لأن المسألة في الطهارة لا تأخذها من كتاب البيوع. أحيانا مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى، تقرأ في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يستطرد، وتجده يتكلم مثلا في البيع، بعدين تجده يدخل في مسألة في إزالة النجاسة، الآن هو يتكلم في البيوع، ثم الآن يتحدث عن إزالة النجاسة. هذه المسألة في إزالة النجاسة لن تكون محررة مثل ما هي موجودة في باب إزالة النجاسة في كتب الفقه، فأنت تأخذها. فنقول إن الشيخ رحمه الله تعالى لم يكتفي بأخذ المعلومة من باب المناسك في كتب الفقه الحنفي، بل ذهب إلى كتاب منسك خاص بالحج ليأخذ منه الأحكام. لماذا؟ لأن هذا المنسك سيحرر الحكم. لماذا؟ لأنه منسك، هذا لأنه منسك، ويبحث في المناسك خاصة، لا يبحث لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا في الزكاة ولا الحج، هو مخصص لكتاب المناسك، فأكيد المسائل ستكون فيه محررة ومدققة ومتوسع فيها، وقد يجد فيها ما لا يجد في غيره. فإذا اختار لنا رحمه الله تعالى من الكتب التي اعتمد عليها، إضافة إلى تنوير الأبصار والدور المختار ورد المحتار، أضاف إليها كتاب في المناسك وهو إرشاد الساري إلى مناسك الملا علي القارئ. أيضا اعتمد في المذهب المالكي رحمه الله تعالى كتاب، طبعا كتب شرح خليل، شرح خليل عليه شروح كثيرة، مثل المنهاج النووي. المنهاج النووي طرح الله له القبول، وهو معتمد في المذهب الشافعي، ويقول العلماء إن عليه أكثر من 400 شرح المنهاج النووي. وكذلك مختصر خليل طرح الله له القبول، مختصر الشيخ سيدي خليل في المذهب المالكي طرح الله له القبول، حتى أنه يقال إنه في المغرب العربي اللي هم يتمذهبون بالمذهب المالكي كان لا تجد بيتا إلا وفيه كتاب شرح لمختصر خليل أو مختصر خليل، كل البيوت. ولذلك كثير من الناس الآن يذهب يبحث في المغرب أو في ليبيا أو في تونس، يذهب عن المخطوطات يجدها في المكتبات الخاصة في مكتبات البيوت، لأنهم كانوا يقتنون هذا الكتاب ويحفظون شرح مختصر خليل ويعتمدون عليه بعد الله سبحانه وتعالى في المذهب المالكي، ويعتمدون على شروحه. فهو اختار بعض الكتب التي تشرح مختصر خليل وأضاف إليها منسكا أيضا، فاختار التاج والإكليل شرح مختصر خليل. التاج والإكليل هذا كتاب متوسط ليس مطول، يعني هناك كتاب مواهب الجليل للحطاب رحمه الله تعالى، هذا كتاب واسع في حدود 7 مجلدات، وهو من أوسع الكتب التي شرحت مختصر خليل ومن أدقها، ويذكر مسائل الحقيقة قد لا تجدها في غيره، لأن شروح مختصر خليل هي شروح لمتن فقط، عبارة وشرح الكلمة، يعني مثل الروض المربع وغيره عند الحنابلة والإقناع وكشاف الغير، لا يستطرد كثيرا، لكن مواهب الجليل الحطاب كان يتوسع ويستطرد ويفصل ويذكر بعض المسائل، فهو اختار رحمه الله تعالى هذا الكتاب المتوسط اللي هو التاج والإكليل شرح مختصر خليل للمواق، الشهير بالمواق إبراهيم الأزهري الشهير بالمواق. كما اختار في المذهب الحنفي قلنا منسك من المناسك ليكون أدق في نقل الأحكام، اختار أيضا منسكا في مذهب المالكية وهو توضيح المناسك على مذهب الإمام مالك لحسين بن إبراهيم الأزهري المالكي المتوفى سنة 1292. طبعا الكتب المتأخرة فائدتها مثل كتابنا مفيد الأنام الكتب المتأخرة تكون يعني ربما أفضل من الكتب التي في القرن الثالث أو الثاني أو القرن الرابع والخامس، لأن هذا أتى على كتب متوافرة وفوائد كثيرة ومجموعة، فصار يقطف منها والفوائد ويحرر ويحقق ويضع في كتابه. فدائما يصير المتأخر جمع جل ما ذهب إليه المتقدمون. فهو اختار هذا المنسك رحمه الله تعالى، فإذا اختار من مذهب الحنفية منسكا، واختار كتابا أو كتابين أو ثلاثة اللي هو متن وشرحه وحاشية عليه، واختار في مذهب المالكية التاج والإكليل، كتاب متوسط ويفيد ويعطيك المذهب المالكي، ثم اختار منسكا من المناسك. اختار من كتب الشافعية رحمه الله تعالى المجموع شرح المهذب للنووي، والنووي هو يعني محرر المذهب الشافعي مع الإمام الرافعي بدون منازع الحقيقة. وكتابه المجموع هذا لم يكتمل رحمه الله تعالى، وصل فيه أظن وإذا ما خنتني الذاكرة إلى أول باب الربا أو آخر باب الربا، ثم أتمه السبكي رحمه الله تعالى أيضا واخترمته المنية ولم يتمه، ثم نصف الكتاب كاملا أتمه الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى محمد نجيب المطيعي من المعاصرين في كتاب في في في في قرابة 9 مجلدات، حتى خرج على اختلاف الطبعات، حتى خرج كتاب المجموع في حدود 20 مجلد، 8 منها للإمام النووي و2 للسبكي و10 للمطيعي. لكن المطيعي رحمه الله تعالى هو شافعي المذهب، لكنه يعني لم ينهج نهج الشافعية في الاقتصار على المذهب، بل إنني قد وقفت على نقول له رحمه الله تعالى بالصفحات ب10 و15 صفحة، إما ينقلها من المغني لمن قدامه، وهذا خطأ في الحقيقة، خطأ عظيم، لأن المغني لمن قدامه كتاب في المذهب الحنبلي، لا يحق ولا يجوز أن يضمن كتابا شافعيا، حتى أن من يقرأ هذا الكلام ولا ينسبه لابن قدامة من يظن أن هذا هو مذهب الشافعية، وهو على خلاف ذلك. وأيضا وهذا يعني أقل يعني خطرا، أنه كان ينقل من روضة الطالبين كما ينقل من قدامة. روضة الطالبين للإمام النووي، الإمام النووي هو له كتاب المجموع، كونك تتم المجموع بروضة الطالبين لا بأس، ما هي مشكلة، لأن الكتاب روضة الطالبين على كل حال لا نغمط الرجل حقه، وله كثير من التقريرات والتحريرات، ويذكر أحكام في بعض الأشياء المعاصرة، لكنه هو نقل كثير من الأشياء لم تكن بدرجة الإمام النووي ولا درجة السبكي ولا يضاهيها. فلينتبه طلاب العلم الحاضرون هنا إلى أن المجموع إلى كتاب الربا هو للنووي فقط، أما ما عداه طبعا للسبكي وهو من أئمة الشافعية، ثم ما عداه فهو لمحمد نجيب المطيعي، وفيه خلط كثير. فالشيخ رحمه الله تعالى اعتمد في كتاب في كتابه هذا على كتاب المجموع، وكتاب المجموع رحمه الله تعالى حينما اعتمد عليه فعلا كان النووي هو الذي كتب كتاب المناسك، كان ضمن ما كتبه النووي، فكان موفقا في نقوله عن الإمام. أيضا نقل عن كتاب تحفة الطلاب للأنصاري، ونقل عن حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي، نقل منهما. ثم إن الشيخ رحمه الله تعالى اختار لنا أيضا منسكا عند الشافعية، وهو منسك الإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة للنووي اللي هو صاحب المجموع. فإذا الآن الحنفية اختار لهم منسكا، والمالكية اختار لهم منسكا، والشافعية اختار لهم منسكا. بقي عندنا الحنابلة، لعلنا إن شاء الله في الليلة القادمة نتم موارد المصنف رحمه الله تعالى عند الحنابلة، وهي الأساس، وسنطيل فيها ونطيل ذكرها إن شاء الله، ثم ندخل عاد فيما تيسر من المسائل إلى وقت الأذان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.